نقدم الذكر بالركوع والسجود. الركوع سبحان ربي العظيم، وبالسجود سبحان ربي الأعلى. وذكرنا وجه المناسبة لكونه بالركوع العظيم وبالسجود العلو. وأنت ما لديك من هذا ولا لا؟ ها؟ طيب، نقص الجراب. مناسبة التعليم بالركوع. نعم. لأن الركوع لكن الركوع أصله إذا رفع الإنسان معنى الخضوع والذل، معنى الخضوع والذل. وأتينا لذلك بشاهد تذكره تعظيم وذل، تعظيم لمن سلم عليه وذلا بين يدي. طيب، لكن أتينا بشاهد من كلام العرب على أن الركوع بمعنى الذل والخضوع. من يذكره؟ نعم، لا تهينا. هنا والدهر قدرك، لا تهينا الفقير ألك أن تركع يوما والدهر قد رفعك. لا تهينا من لا تهين ما خلقنا أولا. أصلاً لا تهيننا، وهذا شاهد لبناء الفعل ما حد من التوكيد، لأن من التوكيد كما عرفته يبنى الفعل معها ألفت وتحدث وقلبنا. لا تهيننا الفقيرة، تهيننا الفقيرة، لا تهيننا الفقيرة. الشاهد قول علك أن تركع، يعني لعلك هذا توقع، أن تركع يوماً والدهر قد رفع. فلذلك لما كان الركوع خضوعا وذلا ناسب ان نذكر الله بوصف العظمه التي لا ذل فيها ولا خضوع. طيب، الاعلى اقيم مناسبه وصف الله بالعلو في هذا المقام. ها؟ لما كان السجود معناه أن الإنسان انحط إلى أحسن بأعالي بدنه. ناسب أن نسب الله تعالى بالعلوم المطلق الذي يتضمن التنزيه عن هذه الحال. واضح؟ فأن نسب القدوس والملائكة والروح أيضا فذكرنا أن معناها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه وسجوده في الفرض والنفل. سجود يعني أنت سجود، قدوس خبر ثالث، رب الملائكة والروح أيضا خبر ثالث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان نعم لا سجود سميت هنا، لأن لو كانت بالضم صارت هنا صارت يا سجود هنا. ولهذا جاءت رب الملائكة، ولو كان مبالغ قال

حينئذ يقول قد جاءت رسل ربنا بالحق، يصدقون اذا شافه الشيء بعيونه، الا بالاول كذبوه. وهذه الايه فهذا الحديث يتاول القران يعني يطبقه ويعمل به. فتاويل الاحكام اذن تطبيقها، وتاويل الاخبار تصديقها. اما شرح الكلمات في الحديث فيكون يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده هذا الذكر. وقولها يكثر، هل المراد يكثر عدد هذا الشيء في نفس الركوع والسجود، او يكثر ان يقوله بالنسبه لكثره الركوع والسجود؟ يعني هل يقول مثلا في الركوع مرتين او ثلاثا، او المعنى انه ما يأتي ركوع او سجود الا وقد قال يكثر ان يقول؟ الظاهر ان هذا هو الاقرب، ان المعنى ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما يدع ركوعا ولا سجودا بعد هذه الايه الا قال فيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، في دليل انها لم تكن يكررها. فالظاهر من معنى الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يكثر ان يقول ذلك في الركوع والسجود، بمعنى انه ما يفوته ركوع ولا سجود الا ذكره. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبق شرطه عندما تكلمنا على ذلك في دعاء الافتتاح، والآن أريد منكم أنتم أن تشرحوا لي ما نفعل. اسم مصدر يعني تنزيها لك. طيب دي وبحمد اللهم ربنا، هذه يا الله ويا رب، هذه ما معروف معنا، لكن وبحمدك للمصاحبة. ايش المعنى؟ يعني معنى انزلك واصحب التنزيل بالحمد، انزلك واصحب التنزيل بالحمد، او السببيه كما قال عبد الله، يعني معناه هو بسبب حمدك، يعني بسبب ما تحمل عليه من التيسير والإفضال تذبحه، وبحمدك تذبحه. لكن الأول أولى أن البال المصاحبة، والمعنى تنزيها لك مقرونا بالحمد، ليترمن ذلك تنزيه الله عن صفات النقص وإثبات صفات الكمال، يكون فيه إثبات النفي، نفي النقائص في التسبيح، وإثبات الكمال في الحمد. ولهذا نقول الصحيح أن الله حرف عصر، ولا للمصاحبة، والباء للمصاحبة، والمعنى تنزيها لك وحمدا أو ومقرونا بالحمد. ومعنى ذلك أنك تثق الله سبحانه وتعالى في التنزيه عن كل نفس وبإثبات الكمال الذي يتضمنه الحمد، لأن الله تعالى إنما يحمد على صفات كماله وإحسانه. فمثلا قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذا على أي شيء يحمد؟ على الإحسان نقطع المتضمن لكمال الصفات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هل يشاء عليه؟ على إثبات صفات الكمال، الأول أن لم يتخذ ولدا، على النفي المتضمن للكمال، وهذا على إثبات الكمال الذي خلق السماوات والأرض. نعم، وكذلك أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إيش عليه الحالة؟ في على كماله أيضا. فخلق السماوات والأرض كمال للقدري، وهذا كماله الشرع. نعم. أما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله، فهذا حمد له على إنعامه. حمد له على إنعامه. فمن الله تعالى يحمد سبحانه وتعالى على كمال صفاته، سواء كان ذلك بإثبات الصفات الكاملة أو بنفي الصفات الناقصة. سواء كانت الصفات هذه مما يتعلق بالكون والتقدير أو ما يتعلق بالشرع. لا. ويحمد أيضا على إحسانه وإنعامه، على إحسانه وإنعامه. وأظن أكثر الناس عندما يأكلون أو يشربون ويقولون الحمد لله، مش يحمدون عليه؟ على إنعامه. وأنا أول من يشعر بذلك، لكن الذي ينبغي أن نكون أعلى من هذا نظرا، الذي ينبغي أن نكون أعلى من هذا نظرا، وأن يكون حمدنا لله على هذه النعمة ليس على مجرد أن شبعنا به أو روينا بل هذه نعمة علينا لا بأس، لكن ينبغي أيضا أن نستشعر كمال صفات الله سبحانه وتعالى بإيجاد هذه النعمة. ولهذا يذكرنا الله سبحانه وتعالى بها فيقول: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون. ويبين قدرته تبارك وتعالى التامة بإيجاد هذه الأشياء. فلو أننا لاحظنا عند حمدنا على النعم، لاحظنا كمال المنعم بها، كمال رحمته وكمال قدرته في هذا الشيء، لكان هذا أكمل وأولى. لكن حقيقة المسألة إنما تشعر بما تتعلق بها حاجتها، بما تتعلق به حاجتها فقط. يقول: شبعت، الحمد لله أن الله أنعم علي بالشبع. قويت، الحمد لله أنعم علي بالشبع. طيب، يتأول القرآن فهمنا معنى يتأول ايش؟ يغبط. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز تحقيق العبادات بالشروط. مين ناخذه؟ ها؟ من قوله: يا جعل الله والفتح ورأيت الناس يأتون بدين أفواجا فدبر. ثانيا، إن ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. وقد ورد في الحديث أنه من كفارات المجلس أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أشهد أن لا إله إلا أنت. إن أخذت ما في المجلس من زلل وخطأ فشرع لأخيه. ثالثا، إن كنا ينبغي الإنسان أن يكثر منها. وفي الحقيقة أن أهم شيء أن يكثر منها في آخر حياته، لكن الإنسان ما يعلم آخر حياته، ما يعلم. فلذلك نقول: يشرع أن يكثر منها دائما. في الإنسان هذه أي يوم هو آخر حياته. نعم. لكنها ستعقد عند كبر ولا لا؟ فأكثر عند كبر، لأنه كلما طال سنين الإنسان قرب من الموت. طيب، في دليل أو الفائدة الرابعة وهو الذي أراد المؤلف، أنه يشرع أن يقول هذا الذكر دخولاً بالركوع والسجود، بالركوع والسجود. لكن تأملوا هذه الفائدة، هو أخطر من هذا الحديث مستقيم ولا لا؟ في مخال المدرك سواء كنا يكثر العدد أو يقبل أن ما يقول ركوع سجود يقع، سواء هذا ولا هذا. الكلام على أنه هل يشرع لنا نحن أن نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طيب، نعم. تستعفي به، لكن قد يقول قائل: الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بهذا بقيد يختص به، وهو

ثلاث مطالب. لكن الحمد لله ان الحديث هذا فيه عله. مش العله الارسال، قال وهو مرسل عن من لم يلق ابن مسعود. كلام المؤلف قوله وهو مرسل هذا فيه نظر حسب ما عرفنا في المصطلح او حسب ما يظهر في كثير من المتعلمين في المصطلح. ما هو المرسل في المصطلح؟ ما رفعه التابع او الصحابي الذين نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. يعني ما اذا التابعي نسبه الى الرسول او صحابي صغير مثلا من الرسول صلى الله عليه وسلم نسب اليه حديثا يسمى هذا مرسل بالخلاف. لكنهم قد يقولون مرسل بمعنى من قبل. احيانا يعبرون عن المرسل يعبرون عن المنقطع في مرسل، ويقال هذا مرسل اي منقطع، ويقال ارسله فلان اي رواه بسند منقطع. هذا الكلام الذي يستطيع المؤلف من هذا الحديث مرسل يعني منقطع عن ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود. مش سر هذا ابن مسعود عن ابن عبد الله ابن عتبه ابن مسعود عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. لا هو عون ابن مسعود. أنا أقول لك نسب الرجل هذا نسب عون عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. من ذاك عبد الله ابن مسعود. لا ولا شيء ولا شيء. عتبة ابن مسعود وعبد الله ابن مسعود. مثل عبد الله بن مسعود عم أبي عون. ولا في شيء ولا شيء. عم ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. ولا عبد الله بن مسعود. لا يعني جد عون أبو عبد الله. نقل الحديث المعنى عن ابن مسعود، لكن أنا أريد أن أبين لكم نسب الرجل. اللي عندنا عن ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود. هذا اللي عندنا هو صحيح هذا. لكن نقول من هو عون ناصية بعبد الله بن مسعود؟ نقول ما عبد الله بن مسعود عون عون عون عون عون عون عون عون عون عون. لكنه مع ذلك ما أدرك هذا الولد. هذا الولد لم يدرك عم أبيه. وعليه بالحديث من قبل. وتعلمون أن من شروط الصحيح بل ومن شروط الحسن أيضا أن يكون السند منقطعا أن يكون السند منقطعا. إذا كان منقطعا فليس بصحيح ولا بحسن. لكن أحيانا العلماء رحمهم الله يحتجون بمثل هذه المثلات إذا وجد لها شواهد أو إذا وجدت موصولة من طريق آخر. لكن الله من هذا الحديث لن يكون موصولا، ولذلك ذكر العلة ولم يذكر هذه العلة فبقي معلولا بقي معلولا. وأظن أنه سبق لنا قاعدة في الأحاديث الضعيف. الحديث الضعيف قلنا إذا كان بعضها شديدا ما تقدر على كل حال، لكن إذا كان بعضها محتمل وهي تقتضي إيجاب الشيء وشبه عليه؟ لا، على الصلاة. أو عن شيء يحمى على الصلاة لنبال الشياط، لأنها لا تقوى على شغل إمام الناس وإمكانهم بذلك ولا على تحريم هذا الشيء عليهم، فتبقى مستحب لما قلت ومكروه لما نهى. طيب أخوان الحقيقة إحنا ما نمشينا بالحديث مشي في الحفاة، فما رأيكم هل نمشي على هذا كل يعني هل بحثوا من المناقشات والأشياء؟ أنا والله ودي يعني الحقيقة ودي بالمناقشات لأن هي اللي تفتح الباب للطالب، لأن كون الطالب يعرف مسائل من العلم بدون مناقشة بدون إرادة الجوابات هذا طيب، لكن كونه يبحث ويناقش بإجماع الأطراف الحديث في ظن معبر. نعم، فإذا رأيتم على فوق نعم يا أخي يسأل يعني أن الدعاء الله وقف على وجه هذا ما يعطيه ما يظهر للتصرف المشروع بل إن القاعدة العامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وفد يحب يقتضي عن جميع المشروعات وتظهر الودية، ولهذا حتى الصلاة الآن الصلاة لا وفد لا البراءة ولا النواب، إلا كل شيء في الحقيقة في المشروعات هي الوفد، تجد مثلا الصوم وشرك أنشر واحد، وتجد أيضا الزكاة ما يمكن بعض الحقيقة ما فرق علينا أصلا، يجي مثلا الحج لكن الإيمان هو ما يجي إلا مرة هذه واحدة. الشيء الثاني الصلاة واحد وأشواطه سبع، والثاني واحد وأشواطه سبع، والركوع واحد لما تجد مثلا واحد، وأن الجماعة وفي أيضا على وفي كل سبع سبع. نعم، وهكذا كلما تأملت الأمور الشرعية وجدتها وفقا، وحتى بعض الأمور الكونية تجد أنها وفقا، بعض الأمور الكونية تجد أنها وفقا، فما أعتقد أن يكون هذه قاعدة غالبة. نعم نعم نعم وفي الطلب تبدو أو بالأحكام من قول تعالى قول هذا إن كان وقف على إلا الله المراد الخبر، يعني موضوع المفرد به، وإن لم تقف فهو التسليم من وقف وما على طويلة وإن الله هو الله في المفرد. وأكثر السلف يقفون على قوله إلا الله، أكثر السلف يقفون على قوله وما على طويلة وإلا الله ثم يدعون ويقوم حراس سبحانه وتعالى ان يقوم عن ذلك. قلنا ان يقول عليه نعم لكن لا يقول عليه نعم لكن لا يقول عليه نعم لكن لا يقول عليه نعم لكن لا يقول عليه نعم لكن ولو جعلناه تعظيما وذكر تعظيما تكرر تعظيم مرتين ففقد ذكر الوصف بالعلو، ولهذا كان من الناس لم يصف بالعلو، ولا شك ان السجود ابلغ تعظيما. نعم اين يحصل الواجب في وقته بخلاف عن حماس إنه ولهذا بعض الجبناء إذا صار إلى أكبر الاهتداء ومع التوفيق تنفق اليد ويسقط الصوت. الصوت الثالث هذا أشق من حامل مثل القارب. الأمر الثالث لو أتى إنسان شجاع بسيف كثار وكان يمسك على عمود من حديد على عمود الحديث، أنا فلان بن جاء، وجد عمود الحديث، يبطل المال. ليش؟ لأن المحل غير قابل، المحل غير قابل. وكذلك أيضا بنيت المطلع عليه إذا صار غير قابل من كتاب القرآن، ما أنت غير القرآن. فلا بد في هذه الأمور، لا بد من محل قابل ومن فاعل قابل أيضا ومن آلة قابلة، ومن هذه الأمور الثلاثة. فإذا تخلف شيء منها ليس معنى ذلك خطأ في أحدها، لا يتعين أن خطأ في واحد منها، قد يكون من واحد، قد يكون من اثنين، وقد يكون من ثلاثة، وقد يكون شيء آخر وراء ذلك كله، وهو قدر الله عز وجل. إذا كان قد قضى على هذا الوضوء في الموت ما يصير صراحة، نعم، وهذا شيء ما أعرف له. ولذلك مثلا لو طولنا شوي بالنسبة للأسباب، لا تظن أنها إذا تخلفت فإن ذلك شق في كونه سببا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم اجنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. كثير من الناس يقول والله أنا أفعل هذا عند أهلي، عند أهلي من دون غير شياطين، نعم، يشك في ذلك. نقول هذا سبب، يعني هذا سبب، لكن الأسباب قد يكون هناك موانع. انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينفسانه، ولم يولد على الفطرة. السبب سبب الاستقامة موجود، كان موجود، لكن يوجد أشياء تخرج. فيجب أن يكون الإنسان عنده علم في الأمور بحيث لا يشك في سبب جعله الشارعي سببا لتخلف مسببه، لأن هناك شيء وراء الأسباب. الله أكبر. نعم، بس في الله أكبر. هذا هو ورد عند السبب، لكن الأفضل أن يقرأ على المريض في بصره أفضل. ونحن مجرد مجرد مساعدة على الثلاث ماذا تقول؟ أنا أساس أن الرجل يقرأ على القرآن يرى أنه مؤثر وأن هذا من أجزاء، لأن هذا المال يشرب، هذا المال يشرب. وربما إذا بغينا نتوسع شيء في الكتاب يمكن يكون رجل ينكث على بدنه بمعيرات كنت في يديه ولم تخرجه من استطاع من جسده عند الموت. قلت ما يكون في هذا أصلا، هذا أصلا لعمل من الكتاب. نعم، إلى غيرنا يجعل هذه ناقصة. اللهم يمكن إذا صار عنده مثلا، يمكن إذا صار عنده عند السيد يقول هذا عبده في الإسلام، وهذا أكثر جهلا يقول الأفضل جواب، الأفضل جواب. فإذا كيف نفسد من هذا كل شيء مباح إذا أدى إلى مثلا بدون القاعدة هذه. الشيء مباح مباح لذاته، لكن قد يكون واجب في بعض الأحيان، قد يكون حرام، هو أصل مباح. فإذا علم أن هذا يؤدي إلى تعاظم السيد أو إلى وضع يؤدي هذا إلى حد أدنى من مرتبته منه. نعم، صلاح الدين والدين. أصبح الصالحين، لأن في الغالب من قضاء الحديث من قضاء الغالب غالب لا يقيدهم بالصلاح. نعم، المشاق نفذوا الناسخ من الحمد القوم الفراثيون والهارتين لدينهم سنة بعض تذكروا كافر إذا تعقد من القرآن الضوء يجدروا لا بس هذا القرآن مو ضروري من يستشهد على أن يقرب من الإسلام يفهم وبدعة الحاجة من كل ما علم عنه في قرائه أن هذه الأشياء محرمة إيش؟ تحريم الوسائل وما حرم من تحريم الوسائل تبيح للحاجة والمصلحة وأما ما حرم تحريم الأعيان يعني بذاته وما تبيحه إلا إلا الضرورة تبيح يجوز للعبد أن يتزوج حرة لكن ما يجوز للحر أن يتزوج عنه إلا بالشرط الذي ذكر الله والسبب أن الحر إذا تزوج عنه كما قال لنا محمد رق نصفه يعني صار نصفه رقيق الحر إذا تزوج عنه يكون نصفه رقيق لأنه لا يجوز مع رقة أولادهم يقولون على الطاعة ولهذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا اشترط على سيد الأمة أن يكون الأحراء الأولاد أحرام يجوز الشرط فإنه يجوز نكاح الأمة بناء على أن العلة هي كون الأولاد هي لكن كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وإن كان له نوع من الوجه لكن لا يمكن أن تخصص في الآية لأن قد يكون العلة غير هائلة قد يكون عند أن الإنسان يبني بنفسه إلى ما خلق العبيد قد يكون هذا السبب منبه هذا إلا والأرض مع الله منع من نكاح الإنسان إلا بالشرط الذي ذكر الله لكن نعم كلام شيخ الإسلام ينفى إذا جاز لي أن أتزوج عنه واشترطت على سيدها أن أولادها أحرار صار أولادها أحرار في هذا الشرط نعم فقيل من لم يفتح منكم قولا ان ينكح المصطلح المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من كتاب الله ثم قال ذلك لمن خشي انا في منكم بشرط الله لا الشروط نقرا كل ما يعرف أن أدنى ما يقال في الحرب العظيم الحرب ضلالة كان هو ضلالة. قال وعن سعيد بن جبير عن أنس قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أحد خلفاء المعين سميه وهو معروف رحمه الله، وعده بعض العلماء من الخلفاء الراشدين، يعني معناها الحاضر هو الخلفاء الأربعة، وإلا فالخلفاء الراشدين كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالدعوة إلى الله والاستقامة هم الخلفاء الراشدين. لكن المراد بالخلفاء الراشدين الولاة الراشدين، هؤلاء الأربعة المعروفين وألحقوا بهم عمر بن عبد العزيز، وهو جدير بذلك لأنه رحمه الله صراطه المعروف المرضية في وقت لم يتوفر في وقت لم يوجد مثله في زمن الخلفاء الراشدين، فإن الناس في زمن الخلفاء الراشدين كانوا على الاستقامة، لكن في عهده هو كان الخلفاء منحرفين كثيرا، وكان فيه الخوارج كثيرا، كان فيه أشياء ما توجد بعد الخلفاء الراشدين الأربعة، لذلك كان رضي الله عنه يعتبر نادرا في زمنه. ومن شرطه أيضا إن كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام حقا في الصلاة، ولهذا شهد أنس رضي الله عنه وهو صحابي وشهادته وتزكيته مقبولة أن ما صلى وراء أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. وقد يرد علينا قراءة يقال على تكوين صلاة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أشبه وصلاة الرسول من عمر بن عبد العزيز. نعم اين الله المراد في زمن يعني بعد الخلفاء الاربعة، من المعظم ان ابا بكر رضي الله عنه يقصر عما وصل اليه عمر بن عبد العزيز. نعم هذا قطعا لا يكون، لكن مراده ان الناس تغيروا وانه في زمن ما صلى، وان كان هذا بعيدا يعني حسب الله، لكن يجب ان نسمع على ذلك لان الناس غيروا في الصلاه من عهد قديم، حتى انهم دخلوا على انس رضي الله عنه وهو يبكي، فقالوا له ما يبكي؟ قال ما لي لا ابكي، والناس قد غيروا حتى في الصلاه غيروا فيها ما غيروا. ويقول فحذرنا، ايش معنى حذرنا؟ أي قدرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يعني قدرنا أنه يستيعب 10 تسبيحات، لكن يجب أن يسبح 10، قد يسبح 3 ويدعو وغير التسبيح، لكن المعنى أن ركوعه وسجوده بهذا المقدار. وعلى هذا فينظر الإمام النازل على مقدار 10 تسبيحات، لأن هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد على هذا المقدار يعتبر مخالفا للسنة وظالما لمن وراءه، إلا إذا آثروا ذلك، إذا كانوا محصورين وآثروا ذلك. ومن هذا النوع من هذا النواقض التي تفعل الآن في قيام رمضان، فإن الإمام لا شك أنه يسبح أو يدعو في الركوع والسجود أكثر من 10 تسبيحات، لكن الناس قد رضوا بذلك. نعم إن النحل غير الفرق، لأن النحل يستطيع المؤمن أن يفرق الإمام ولا يلزم به، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى معه بعض أصحابه في صلاة الليل كان يطول طولا جابرا، حتى أن ابن مسعود ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأطال، يقول حتى هممت بأمر سوء، قيل بما هممت يا ابا عبد الرحمن؟ قال هممت ان اجلس واتعب. نعم. على كل حال الفريضه لا تتعدى عشر تسبيحات، عشر تسبيحات. والنافله لان اقول الا اذا كانوا الجماعه المحصورين ورضوا بان يطول اكثر من عشر تسبيحات حينئذ يجوز. ومثل ذلك أي مثل ما يقضيه المؤمنون ما يقع في النوافل في هذا الشهر. ثم قال باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. على كل حال استفاد من هذا الحديث فضيلة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ويستفاد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يشهد لأهل الفضل بفضل. نعم. ولهذا يقول الشاعر: إنما يعرف الفضل من الناس ضيوف، إنما يعرف الفضل من الناس ضيوف، يعني ما يعرف الفضل لغيره إلا أصحاب الفضل. نعم. في حديث أنس اعتراف بفضل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وفيه أيضا أن مدح الإنسان ليبتدى به شائب. لأن أنس بن مالك لماذا قال الكلام في عمر؟ لأجل إما أن يقبل الناس به، فإذا مدح الإنسان أحدا أهلا للمدح لأجل أن يقبل الناس به فهذا ماذا يحدث؟ لا يقال هذا من الأمور التي نهى الشرع عنها، بل هذه من المسائل التي فيها المصلحة. وكثير من الأشياء تجد أن النية لا تكثر في تصويرها أو تقييمها. مثل الرجل الفلاني الشاب الفلاني تلك على الخير وعلى لأجل تشجع الشاب الثاني مثل نعم يمكن على أساس أنه أشبه يكون تفضيل، والأفضل أن المفضل جعل على المفضل عليه، وقال مثل من أشبهين تبعين. فأنا مثل إذا قلت أشد الناس كذا وأرى الناس كذا وأشبه الناس كفاف أقول كفاف أقول كلام. نعم. وهذا الأفضل الأفضل في التفضيل أن يكون المفضل فوق المفضل عليه. لكن إذا وجد قليلا بدليل يدل على أنه مثال لغيره يجب أن يفعل على هذا. مثل: ومن أظلم ممن عن غير الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن ذهب خلقه. كل هذه تقتضي منها أحد أظلم من هذا الشيء. فهنا إما أن يجمع بينها ويحمل من أظلم على شيء، يعني من أظلم في منع الخطوء ممن عن غير الله، ومن أظلم في منازعة الجبريه ممن ذهب خلق الله، وإما أن يقال أن الأظلمية هنا يشترك فيها هؤلاء جميعا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. على التساوي عند هذا خلاف الظاهر، هذا مثل ما قلت ما يمكن يصاغره إلا إذا علمنا بأن هناك من يساوي شرعا. على أنه يمكن يثمر على أن النقاط مثل ما يليق ما رأيت من إذا شبه أكثر من الأنظار. إن معنى مثلا من هذه القبيلة من هؤلاء الفقراء مثلا من ناس معينين، مثل ما قالوا في الحديث: وإن كان ضعيفا أقربكم بيت. من معناها أقرب الصحابة هذا يأتيه من هو عالم من الفرائض، لكن المراد في محاط الجماعة معلمة. على كل حال المهم أن نعلم أن قول أنس رضي الله عنه يجب أن يؤول، لأن لا يقال أن صلاح عمر بن عبد العزيز أقرب من صلاح أبي بكر إلى صلاح النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله سبحان الله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله إنه يعني قراءة الركوع والسجود، المراد بالقراءة قراءة القرآن، المراد بالقراءة قراءة القرآن. عن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم استثارة الناس في صوف خلف أبي بكر، وذلك في مرض موسى عليه الصلاة والسلام. كتب الاستشارة ليرى أصحابه وكيف يظلون حلف خليفته، ولهذا تبسم عليه الصلاة والسلام وسره بذلك لما رآه على ما ينبغي وعلى ما يرام من تسوية الصبر ووقد بالإيمان، سره بذلك. وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بأمته، ولأجل أن يأخذ من انقيادهم لإيمانهم في الصلاة أنهم منقادون له بالإيمان في العظمى والتي هي الخلافة، فإن انقياد الناس للإيمان في الصغرى يدل على انقيادهم للإيمان في العظمى. ولهذا تجد الآن تمرد الناس على الإيمان في الإيمان في الصغرى مؤدي إلى تمرده على الإيمان في الإيمان في العظمى، فإن لولا القوة والسلطة لوجدت تمردا كثيرا. ولذلك إذا حصل لبعضهم مجال تجده يتمرد، تجده يتمرد من جملة ما يتمردون عليه هو مثال قريب هذه العلامات الآن الضوئية للعذور والنصوص. بعض الناس يتمرد عليه تجده الخط مغلق بالنسبة له ويمشي مع أن الخط شغل غيره في السيارات، يعني لو ما في السيارات كان ربما يقول هذا متأول، كان متأول إن شاء الله ما عليه، يمكن يتأول يقول هذه العلامات ليست بالوقوف وما هي للتنظيف، بل من إذا صار في التنظيف الآن ما في زحام ولا يمشي. نعم، لكن إذا صار من الخط عينه عليه كل من سيارات تجد بعض الناس والعياذ بالله منهم. هذا التمرد على الإيمان في العظمى يقول التمرد على الإمامة الصغرى يميل جديد. هل المؤمنون الآن متمردين على الإمامة الصغرى ولا لا؟ متمردين. ليش؟ لأن فيهم من يسابق الإمام واللي واللي ما يطيعه العذر بما أمر به من تسوية الصف أو المرافقة أو ما أشبه ذلك. هذا نحن في الشكل الكمار نرد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه خلف أبي بكر هذا وجه مقبول سر بذلك عليه الصلاة والسلام، وعرف أن الجماعة قيمينه الانقياد في خلافته الغدر. نعم نعم سلام الله. إذا كان كافر فيه أن بعض الإسلام قال إذا إلا أن ترى كفرا فواحا لن يكون فيه من الله به. يجب أنهم يقوم على الإسلام الطريق كفر الطريق طيب على الله الكافرين عن المسجدين. لكن نحن نهازم من كفر بواحد، يعني قد يكون كفر عندك ولا كفر عندك، ما في طريق. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هل نقرأ في الضائر إن شاء الله؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة تراها المسلم أو ترى له. يحاول النبي عليه الصلاة والسلام الناس يقول إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإن ليست وحيا كاملا لكنها بهذا المقدار. ولذلك أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام الوحي اسمه الرؤيا الصالحة. ابتدأت به في ربيع الأول ثم سمى له 40 سنة وبعدت ربيع الأول والثاني وجماد الأولى وجماد الثاني ورجب وشعبان ست الأشهر. وفي رمضان جاء الوحي الصريح. أي كنت ست الأشهر إلى 23 اللي هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام 23 واحد من 46 ولهذا الواقع بشر الحديث على أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فهي في الحقيقة من المبشرات. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين: أن تكون صالحة وأن يراها المسلم أو ترى له. تراه مسلم لنفسه أو لغيره أو ترى له أيضا. وظاهر رسول الله كان الرائي له الرائي مسلما أو غير مسلم. يعني إذا كان الرائي مسلما له أو لغيره أو كان المرئي له مسلم والرؤيا صالحة. لكن طيب الصالحة ما هي الصالحة؟ هذه هي المشكلة. ما معنى الرؤيا الصالحة؟ إذا قلنا الرؤيا الصالحة هي التي ليس بواقع بفكرها لازم استفهام لازم الدور. يعني ما تعرف من صالحة إلا إذا شهد لها الواقع. نعم. وحينئذ أين البشارة؟ حينئذ أين البشارة؟ لكن قد يقال إن إذا شهد لها الواقع وكان قد رآه المسلم يكون هذه الرؤية مقدمة، لأن لا بد أن المسلم إذا رأى شيئا يسلم لا بد أن يستبشر به مثلا. فإذا شهد له الواقع صارت الأولى بشارة وصار هذا في منزلة البشير الذي يعطيك علم اليقين. ووقوع هذا المنزلة عين اليقين. وقوع هذا المنزلة عين اليقين. فالرؤية الصالحة الحقيقة هي ما شهد لها الواقع. وقد يرد علينا ما أشرت إليه وهو أنك إذا قلت الرؤية الصالحة ما شهد لها الواقع لزم التوبة. إذا لا نعرف أنها صالحة إلا بشهادة واقع لها وحين يذهب أين البشارة. جواب على هذا أن يقول إن المؤمن إذا رأى الرؤيا التي تسره هل يفرح ولا لا؟ يفرح بلا شك ويرى أن هذا خير، فإذا وقع صار ما رآه بشيرا حصل فيه البشارة به بمنزلة علم اليقين، وصار الواقع بمنزلة علم اليقين. واحد مثلا قال لك ولد لك ولد، انسان قال ولد لك ولد هذه بشرى، نعم، لكن لما ذهبت الى البيت وجدت ولد موجود هذا يسمى علم اليقين، لان مراقب اليقين يقولون ثلاثه علم وعين وحق، نعم، فالعلم بالخبر والعين بالمشاهدة والحق بالملامسة بالمباشرة. ثم أقول لك مثلا وما خالف أنت لا أبدا من دين الحلال أبعطك هي هل يستطيع؟ علم اليقين يعني قرص مني ثم لم يجب أن أخطر الزبان في الصحن فهذه علم اليقين لأنه يخطر وخلفه صار هذا حق اليقين صار هذا حق اليقين. ثم أقول مراقب اليقين ثلاثة علم وعلم وغناف بالمعارمة والحق وغناف بالمباشرة بالمباشرة في يوم لا نفسه، نعم. أخبار الله سبحانه وتعالى عن النار أيضا رؤية أهل النار في النار ومقوان أي إذا وقعوا فيها حق أي طيب نعم في علم هو في النار على الوقت هذا أخبر أخبار الله عنها علم ورؤية الناس لها ومقوانة عين وسقوط الناس فيها أهلها هذا حق قولنا حق من غير مقطع من الأعلام من الأعلام من الأعلام من الأعلام من الأعلام من الأعلام ثم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ألا وإني نهيت، هذا مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عفوا يؤمر وينهى. ألا وإني نهيت طيب نهاه من الله. طيب هذا الحديث هل نسميه قدسيا حكما كما نسمي قول الصحابة نهينا عن قراءة القرآن حكما؟ لا لا مثل الحديث نعم مثل على قياس ما رأيت فيها الكلام، لكن على قياس قولنا ان الصحابي اذا قال نهيت عن كذا او نهينا عن كذا ان يكون القرآن حكما، واذا قال النبي عليه الصلاه والسلام نهيت عن كذا او امرت بكذا فهو قدسي حكما، لأن معروف من الله وسلامه وأنه موجود الله سبحانه وتعالى. ونريد أن أفقد على فكرته نريد أن أقرأ القرآن، لهذا في حكم الحديث القدسي، نعم. ويقول أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا، هذا تكلم رافعا أو ساجدا. أليس القرآن أشرف القول؟ ولا لا شك في هذا، ومع ذلك ينهى عنه في هذا. طيب وما لا ينهى عنه لماذا؟ نقول كما قال اهل العلم ان القران لشرفه ما ينبغي ان يكون في حال ذل وخضوع، لان حاله الرافع والثابت في شهادته ذل وخضوع، فلشرف القران لا ينبغي أن يكون في الحال التي الإنسان فيها في حال خضوع وذل. نعم، لذلك صار القرآن ما يكون في حال قيام، في حال قيام، لأن القرآن لا شك أنه ارتفاع للإنسان وعلو بخلاف الركوع والسجود، هكذا عمل أهل العلم أنه عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود قالوا بأنه حال يطور الإنسان في ظل وخضوع، والقراءة أشرف من أن يكون في هذا الحال. وإن كان في نفسي من هذا الشيء لأن حقيقة أن الذل والخضوع لله رفعة، لكن لما كانت صورة هذا قوة الخاضع الذال والذليل نهي أن نقرأ القرآن في حال الركوع والسجود. طيب إن أرنان نعم يقول الله نعم إسرائيل قد أقول لك نفضاً لا ركوع وسجوداً، أن تقول ثاني وقول ما على ابنين هذا له قائم ولا قائم وراح وثاني، مع ذلك يذكرك الله. لا أول أن يقول الله هذا غير واجب شكراً من واجب ليس ما تنقل الحديث شكراً لأنه غير له ركوع وسجود. ثاني لو صاب فيه من الرافع قائم والثالث قائم يقول لا مانع من أن تفصل، لا مانع من أن تكون الآية هذه وإن كانت شاملة لقراءة القرآن فهي مفصلة، مثل ما عند الإنسان ما يقع القرآن في محاضر مثلا محاضر مع أنه قائد قائد هذه الآية مثل غير من الآيات التي تكون عامة لا تفصل في هذا الوقت. نعم صحيح ايش؟ نعم نعم لا واضح لان يعني شكلا الانسان اللي خاضع في هذه الخطوه هذا ذل، هذا ذل، لكن لا انا اقول ان الذل لله عزه فلسفه الا شكلا وظاهرا لا شكل الانسان بصوره الذليله، يعني الانسان بصوره الذليل وبصوره الخاضع ولا أعظم من أن يكون واحد حاط نفسه في أصل شيء في موضع القدم. نعم هذا لا شك فيه، صورة لا شك فيه، لكن نظرا إلى أن هذا الذل لو جاء لغير الله فأحرام، ولو جاء لله فهو عز للإنسان. على كل حال هكذا عمل أهل العلم، فإن كان هذا هو العلة كذلك مثل الله، وإن لم يكن هو العلة فالعلة الحقيقية ما هو؟ ما يمنع ذلك؟ ولهذا عائشة قالت للمرأة التي قالت ماذا للحائط تقول قوم ورحمة الله؟ ايش قالت لها؟ كان يطيب ذلك فيؤمر في قضاء الصوم ولا يؤمر في قضاء الصلاة. هذه علة لكل مؤمن، وما كان من يؤمن بالامنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له مسيرة من امره. لكن ان فتح الله علينا معرفة الصدق في أحكام الله ورسوله فهذا زيادة فضل من الله، وإلا فيقصينا أن نقول إيمانا وأطعنا. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فما هي عادته إذا نهى عن شيء لا بد يذكر البديل؟ ما كان الإنسان عالم يقال أن الركوع فأعظم فيه الرب وأن السجود فأكثر من الدعاء فقام يستجيب في الدعاء فقام حري ان يستجاب له. لما قيل النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يجوز القراءه في حال الدعوه السجود شيء بدل ان يكون بدل في مثل السجود يعظم الرب، يعظم الرب لان يصحى رب العظيم سبحانه بالعظمه هم عشر ذلك في السجود يستجيب الدعاء لانه حري بأن يستجيب الله له، حيث كان الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو قادر. طيب إلا إن من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر منعا ذكر بدلا، أو تستحضرون مثالا اخر في هذه المساله؟ ما هو؟ طيب يستفاد من هذا الحديث اولا عنايه النبي صلى الله عليه وسلم بالامه فاذا ما في مرضه ولم يشغله مرضه عن معاناته عن عنايته به فيعطيهم له. ثانيا التنبيه على ان الخليفه من بعده من ابو بكر لان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذفه على أمته في ركنين من أركان الإسلام الشيء الصلاة والحج طيب هذا الثالثة مشروعية المصاحبة بقوله والناس تشوف والرابعة أن المشروع في المصاحبة تقدم الإيمان على المظلومين بقوله هل فعل بكر ولا يستثنى من ذلك شيء حتى الجنازة السنة أن لا يتقدم إليها سوى الإمام خلافا لعمل الناس في كثير من البلدان الآن تجدهم يصلون إلى جنب الإمام بدون سبب إن ليس الناس منهم أن أجاءهم إلى مصلى الإمام وهذا من الأمر الذي ينبغي للأئمة أن يبينوا للناس بالقول وبالفعل أن هذا ليس مشروعا. نعم نعم بدون سبب بوطارة الصفوف مليئة ولا يتمكنون أن يكونوا بين الإمام والصف الأول. هل يمكن أن يكون بين الإمام والصف الأول؟ صار من حدث جنبه لكن تجدون بين مدام الصف الأول ومن كناس الصفين مع ذلك تنين جنب الإمام. ثلاث هل عارف ما كتبوها بالحقيقة وكتبوها أن الأئمة ما نبهن عنه إذا لما نبهن وهذه مشكلة مشكلتنا الآن من بعضها العلماء طيبين حيث نعرفهم إذا صار الناس من عملا جائزا ومن السنة فإن مثلا الأمر واقع جائز ما خالف وهل خطأ لأن هذا شيء منه ما في السنة وأعتقد هذا هو السنة حتى إن لا تكون مرة من المرات سواء بيع بجنازة هنا في مسجد ولا في إلا نصفه لما تقدم بطل العدل هو يتقدم معه المفضل في كنيسة وأتأخر فما ماذا حد ماذا حد لأن إذا ما أحد لا دون صلى على الجنة إذا صلى الله لها أحد ما يجي صلى على الجنة فقل جنة ماذا من الصلاة ترابع على أبناء يعني مهمة في الكلمة في معلومة أو تكن مثل ما أنا بعض الأحيان يصير يحنا جناب وجيبة غير طريق هم يجوتون جنابة هم يتقصون الطريق من مكان يتقصق ويجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب